كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. صدق الله العظيم. الفاتحة.